وأنا أتابع الإمام فزاد الخامسة، هل تحسب لي أربع؟ لا، هذه الركعة إن تابعته وأنت على علم بأنها زائدة هذه ركعة باطلة لا تدرك بها شيئا، وإذا تابعته على ركعة باطلة بطلت صلاتك، وكل من يعلم أن الإمام زاد لا يجوز له متابعته، فالمتعين أن ينوي الانفراد عن الإمام ويترك الإمام في هذه الحالة، إذا أصر، إذا نبه وسبح به وأصر فينوي الانفراد ويفارق. يقول إذا دخل المسبوق والإمام راكع فهل يدخل معه في الركعة مباشرة أن يقف ويكبر تكبيرة الإحرام علما أن الإمام قد يرفع من الركوع قبل أن يركع؟ تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون عن قيام، تكون عن قيام لأنها ركن من أركان القيام، فيكبر قائما ثم يركع، إن شاء أكبر للركوع وإن أدخل تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام كفت. يقول ما هو المشروع للإمام إذا كان راكعا؟ انتظار الداخل حتى يدرك الراكعة أم يرفع؟ إذا لم يشق على المأموم ينبغي له أن ينتظر الداخل ويكون حينئذ محسنا عليه ليدرك الركعة، وقد يكون بذلك أدرك الجماعة، يكون محسنا على الداخل، هذا إذا لم يشق على المأمومين، وإلا فالمتقدم إلى الصلاة أولى بالرعاية والعناية من المتأخر إذا كان يشق عليهم لا ينتظر. ومن أهل العلم من يرى أن انتظار الداخل تشريك في العبادة فلا يجوز، وهذا قول معروف عند المالكية، لكن الجمهور على أنه إذا لم يشق على المأمومين ينتظر. لأن يقول لأن بعض الأئمة يستعجل في الرفع إذا سمع وقع أقدام شخص داخل، أما الشخص الذي دخل وبان عليه أثر السكينة والوقار وانتظر نعم رأفة ورحمة به هذا طيب، أما الشخص الذي يحدث أصوات ويزعج وتنحن هذا ينبغي أن لا ينتظر عقوبة له لأنه خالف السنة. يقول لو أن رجلا دخل المسجد وإذا هم يصلون على جنازة فصلى معهم فهل تغنيه هذه عن تحية المسجد؟ تحية المسجد لا تسقط إلا بأداء إلا بصلاة ركعتين، ركعتين فأكثر، فلا تتأدى تحية المسجد بركعة واحدة. لو دخل بعد العشاء وقال أريد أن أجلس لكن أوتر بركعة، نقول ما يكفي حتى يصلي ركعتين، وإذا صلى أكثر دخلت الركعتان. يقول ما الضابط في مسألة صلاة جماعتين في آن واحد في مسجد واحد؟ فإن هذا يحصل في كثير من المساجد لا سيما في الطرق، وما حكم صلاة الإقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد؟ هذا محرم عند أهل العلم لأنه يخالف الهدف الأصلي من صلاة الجماعة، يوجد خلاف، يوجد شقاق، يوجد نزاع، يوجد في الأنفس شيء، والشرع حريص على الاجتماع، اجتماع الكلمة، ولذا شرعت الجماعة. لكن لو قدر أنه مسجد كبير جدا كالحرمين مثلا وجماعة ما رأت الأخرى صلت في جهة والأخرى، الذي لا يعلم لا يلزمه شيء، الذي الجاهل معفو عنه، وهذا في حكمه. أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، والحديث الآخر أقرب ما يكون رب من عبدي في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر من يذكر الله في تلك الساعة فكيف يكون التقريب والتوسل؟ اختلاف أنه كل القرب والبعد نسبي، وهناك قرب ومن هناك ما هو أقرب منه، فإذا اجتمع القربان في جوف الليل وسجود أيضا كان أقرب. ما حكم جلسة الاستراحة؟ هذه الجلسة التي تحدثنا عنها باستفاضة وظن الحكم تبين من خلال العرض، أي الأكثر يقول أنها ليست بمستحبة إلا لمن احتاج، لكن ثبوتها في حديث مالك بن حويرث وصحيح يدل على أنها مستحبة مطلقة. يقول ما حكم جمع أدعية الاستفتاح اثنين أو أكثر في موضع واحد؟ الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام حفظت عنه الاستفتاحات كل واحد في صلاة، فالجمع بين أكثر من استفتاحين خلاف السنة. يقول بعض الناس يقولون الله أكبر بالواو وأكبر بدل من قوله الله أكبر، ماذا تقول لهم خاصة المؤذنين؟ نعم بعض كبار السن بعض العوام يقول الله أكبر الله أكبر، لكن الواو هذه إيش موقعه؟ الأصل الله أكبر، هذا الأصل، مبتدأ وخبر تكون جملة، أما الله أكبر ما ليست جملة هذه، والواو ما يدرج وضعها، والكلمة ليست وأكبر، إيش وأكبر؟ يعني هو يعطف أكبر على الله، تكون همزته همزة وصل فيكون معطوفا على الله جل وعلا، أبدا لا يجوز بحال، بل لابد من تحقيق الهمزة في هذا الموضع. وإذا كان هذا اللفظ في تكبيرة الإحرام التي هي ركن عند جماهير العلماء ولا تتأدى إلا بهذا اللفظ، لم تنعقد صلاة، خطر على صلاة ما انعقدت، باطلة تكون صلاة. هل يجوز الجمع بين أدعية السجود في سجدة واحدة؟ يعني لو دعا بأكثر من دعاء لا بأس، لا سيما إذا أطال السجود. هل هناك محظور شرعي في من يدعو في سجوده ببعض الآيات؟ جاء النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لكن إذا تليت الآيات لا على أنها قرآن، كان يقول الساجد ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ربي اجعلني مقيم الصلاة، إلى آخره من الأدعية القرآنية، فإذا جاء بها على أساس أنها أدعية لا قرآن فلا بأس. وبقيت أسئلة لا يستوعبها الوقت، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.